عامل تقسيم خطوط في الدول اسمه سوري يعني زي ما فهمت الكتاب ده ما عاد فهمته ولا ايه؟ لو فهمته كويس ولا باخد منهم ونعمل لهم نعمل لهم مرة السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا في المرة الماضية آخر شيء أخذناه خلصنا مصنفه يعني نبدأ في توحيد الربوبية النهاردة. قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بما دلت عليه أو بالمعاني التي تدل عليها كلمة رب. واضح؟ فنقول توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالمعاني التي تدل عليها كلمة رب. نستطيع أن نقول باختصار أن توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال الله عز وجل. هناك أفعال واضح تدور يعني حولها معظم معاني مع الربوبية. هذه الأفعال هي التي يعني مذكورة في هذا الكتاب. يعني ستجد ثلاث معاني هي المعاني التي يعني تدل أو يدل عليها توحيد الربوبية. فتعال نرى إن شاء الله ننظر سويا ما في هذا الباب. يقول توحيد الربوبية الإيمان بالله ربا يعني اعتقاد انفراده سبحانه ألف بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. إذن هذا أول معنى من معاني كلمة رب، انفراد الرب سبحانه وتعالى بأنه الخالق. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. واضح؟ الرزق في الرب هو الذي ربى خلقه بنعمه رزقهم سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه المعاني هي مأخوذة يعني من معاني كلمة رب في لغة الإيه؟ في لغة العرب. واضح الكلام؟ يبقى قال انفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. يعني إذن يصير المعنى كالآتي: توحيد الربوبية معناها أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر لأمور هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وحده هو المحيي المميت الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. وهذا لا بد من فهمه جيدا، فمن اعتقد خلاف هذا فقد أشرك شركا في الربوبية. من اعتقد أن غير الله يخلق أو أن غير الله يرزق أو أن غير الله سبحانه وتعالى له تدبير في هذا الكون فهذا شرك في الربوبية. لو اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يضر وينفع فهذا شرك في الربوبية. ولهذا نقول مثلا على سبيل المثال لو أن إنسان اعتقد أن هذا الميت يضر وينفع نقول هذا الشرك مستقل في الربوبية. إن ذهب إليه ودعاه فأضاف إليه شركا في الألوهية. فلابد أن نفهم جيدا لأن قد تكون أكثر من صورة من صور الشرك في فعل واحد. واضح الكلام؟ أو في أمر واحد. طيب هيجيب لنا أدلة على هذا. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. واضح؟ فالله عز وجل هو الرب الحق أي المتحقق وجوده سبحانه وتعالى، لا شك في وجوده عز وجل. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني من معاني توحيد الربوبية، أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق عباده، هو الذي رباه بنعمه سبحانه وتعالى. طبعا هذه المعاني معاني عامة، هناك معاني خاصة. واضح؟ يعني الله عز وجل أنعم على الجميع، لكن هناك معنى خاص، ربوبية خاصة لأهل الإيمان سبحانه وتعالى أنه عز وجل هداهم وأرشدهم وسبحانه وتعالى يعني طهر قلوبهم وهيأ قلوبهم لاستقبال الحق، يعني يدبر لهم أمرهم بما فيه نصرهم. واضح ربوبية خاصة، يعني معاني خاصة من معاني الربوبية، دبر لهم أمرهم بما فيه الظفر بأعدائهم. فالله عز وجل يدبر لأوليائه من حيث لا يشعرون سبحانه وتعالى. ولهذا تجد يعني كليم الرحمن استشعر هذا المعنى الخاص فقال كلا إن معي ربي. الربوبية الخاصة، مع أن الله رب كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه قال كلا إن معي ربي سيهدين سبحانه وتعالى. كذلك معاني يعني التربية الخاصة لأهل الإيمان كما قال عز وجل يعني لكليمه ولتصنع على عيني. فأهل الإيمان يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويعدهم ويهيئهم عز وجل وييسر لهم سبل يعني رحمك الله سبل السير في طريقه جل وعلا. طيب نمرة 2 الملك والملك التام. الملك هذه هي القراءة المشهورة، قال الله مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى ملك. الملك معناها الملكية التملك، فالملك التام لله وحده، فكل ما سوى الله ملكه ناقص. أنت جسدك ملكك له ناقص، لم تنشئ نفسك من العدم أنت. من الذي أوجدك من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. ملكك لأموالك ملك ناقص، ولذلك الإنسان يتعامل مع المال على أنه عارية مؤداة، أنه أمر استخلفك الله فيه. طبعا دي هتفرق كتير جدا جدا جدا في التعامل. رؤية الإنسان لأنه هو مالك ملك تام يتصرف تصرف تام بدون النظر، أما رؤية الإنسان لأنه ملكه ليس ملكا تام، ورؤية الإنسان بأنه هو مأمور بأن ينفق المال حيث أمره مالكه الحقيقي سبحانه وتعالى، يجعله لا ينفق المال في غير ما أمر الله. على فكرة هذا المعنى مش صفصاطة، هذا المعنى الصحابة فقهوه تماما، فهموا أن كل شيء ملك لله، حتى الأنفس والأرواح. هذه أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، لما يأتي كان متى ولده فيسأل عن الغلام فيقول كيف هو، قالت هو أسكن ما يكون. هي صادقة، مات لا حركة، ولكنها لا تريد أن تصدمه وهو آت من عمله، فقالت له هو أسكن ما يكون، يعني لا يصرخ لا يبكي، هكذا فهم، لكن هي تقصد أسكن لا حركة لا نفس مات. قال الراوي قال فتهيأت له حتى أمكنته من نفسه، ثم أنها قالت له بعد ذلك أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم طلبوها منك أكان لك أن تمنعهم إياها؟ يعني هي تنظر أن الولد هذا ليس يعني ملك لله سبحانه وتعالى، شيء ترك عندك كوديعة عارية أمانة ثم طلبت منك، هل لك أن تمنع أصحابهم الحقيقيين حقهم؟ انظر إلى الفهم، حتى لا يقول أحد أن نحن نذكر معاني بعيدة أبدا، لكن الصحابة يعني كانوا يفهمون فهما عظيما من كلمات قليلة. نحن نقعد بقى نشرح كتير عشان نوصل معنى وما كانوا يفهموا بسرعة. واضح؟ قال اللهم لا ما أقدرش، ما ينفعش، إزاي الناس تطلب حاجة ملكهم هم وأنا أمنعهم إياه؟ قالت فاحتسب ولدي. فغضب طبعا كما تعلمون وقال تركتني حتى تلطخت، وشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم هل عرستما الليلة؟ قال نعم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أن أخلفهما الله سبحانه وتعالى. المهم هذا المعنى واضح في القرآن أصلا، قال الله لله من في السماوات والأرض، صح؟ من أدت ها؟ اسم موصول للإيه؟ ها؟ لغير العاقل ولا للعاقل؟ للعاقل. إذن كل العاقلين لله، يعني إيه لله؟ ملكا. واضح؟ وقال عز وجل في الآية الأخرى لله ما، لكي تشمل العاقل وغير العاقل، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملك لله تبا للعلمانيين. هؤلاء لا يفقهون شيئا، لو أنهم فهموا أنهم وأجسادهم وكل شيء ملك لله فكيف يريدون أن يمرقوا وأن يتمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى. طبيعة من البشر فظيعة، طبيعة الناس دول فظاع تماما، كثير منهم جدا أو الأصل في هؤلاء إلا الجهال الذين لا يفهمون تماما، تجد فيهم انطباق لصفات المنافقين واضحة تماما. عندما يجدون شيء في القرآن هو في صفهم يهرولون خلفه، أو في السنة كما قال الله في شأن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الناس يعني خاضعة ذليلة نفسها تطبق حكم ربنا فيه، يحاولوا يجيبوا أي آية أو أي حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. وبعدين لو واحد مثلا ما كلمهمش لا أنتم تتبعون الهوى يا أيها الشيوخ، وأنتم عرفتوا اتباع الهوى، أنتم تتقلبون ليلا نهارا في الهوى والعياذ بالله. والله الواحد يسمع أشياء أنا أكون مذعن يعني لا أكاد أصدق أذني، واحد بيتكلم يقول ده هذا اتباع للهوى، اتباع للهوى. أما أنت بتتبع إيه؟ أنت ما الذي تتبعه؟ أنت تتبع الشر. لما أنت تعلم اتباع الهوى وتقول أنت للناس أهل الصراحة أنت بتتبعوا الهوى، تم أنت بتتبع الشيطان صراحة، نعوذ بالله. فالناس عجيبة سبحان الله، يعني لما يتزنق يا رب، يعني هذا شأن حتى كان المشركين أنفسهم كده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يتزنقوا يا رب، واضح. أول ما الظالم يروح مثلا، يعني ولو هم كانوا في الميدان وغيرهم خايفين وعمالين يدعوا، أول بقى ما زال الظلمة فعلا كتير جدا بيتعاملوا مع مصر إنها غنيمة فريسة، فرصة إن البلد دي خلاص ما فيهاش القبضة الحقيقية الحديدية، فرصة أنه بيحولوها والعياذ بالله تبقى دولة علمانية صرف. ونسأل الله عز وجل ألا ينالوا أي شيء من هذا، اللهم آمين يا رب العالمين. فالحاصل يعني شيء عجيب، أنت حر مع شيء، أنت كلك ملك لله سبحانه وتعالى. فاستحضار أن أنت كلك ملك لله، صحتك بدنك كل شيء يجعلك لا تخرج قيد أمولة عما أمرك الله بك. هؤلاء لا يعلمون الله، هؤلاء لا يعرفون الله، لا يعرفون الأسماء والصفات اللي احنا عمالين نقولها ونشرحها ديت، ما تكلمناش في التعبد فيها قد كده عشان نضيق الحصص، لكن هؤلاء لا يعرفون. أيظن أحد أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي أنزل الشريعة الخاتمة ما علم عز وجل ما سيقول إليه البشر في تقدمهم؟ أيظن أحد كما نظرية العقد أو العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي اللي بيقولوها إن الناس كده كانت مخلوقة مش عارفة حاجة وبعدين قعدوا اتفقوا زي مشوا أمورهم شوية مشوا شوية، كأن النظرية دي مؤدها في النهاية إما أن الله عز وجل خلق الخلق وفقط وبعد هذا تركهم هكذا هملا لا يدرون ماذا يصنعون، كيف يحمون أعراضهم أو كيف يتصرفون مع من، وكيف ينظمون حياتهم. تركهم والعياذ بالله، أو ربما لم يخلقون أصلا والعياذ بالله، يكون هم وجدوا بدون خالق وتصرفوا مع نفسهم لحد ما وصلوا الدنيا اتطورت. أول من أنزل الله عز وجل إلى البشر إلى الأرض أنزل الله بشرا في أكمل صورة، آدم كان نبيا، قيل صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أنبيا كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم عليه السلام. فالبشر لما نزلوا الدنيا كانوا في أكمل حالة في أكمل صورة، نبي سيدنا آدم أبو الأنبياء عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الملك ملك التام، احنا ملكنا ناقص كما ذكرنا، واي انسان مهما ملك ملكه ناقص هيتركه هيسيبه جزما، هو ممكن يسيبه يعني هم يسيبوا بعض، ممكن الملك يسيبه ويفضل عايش زي ما شفت الناس اللي اتسجنت، وممكن يفضل معاه لكن في النهايه يموت وهيسيبه. وفي النهايه حتى هو يملك أشياء محدودة، يعني الإنسان لو كان حاكما على هذه البلاد ما يملك قلوب الناس، لا يملك أجسادهم ولا ذواتهم ولا ذواتهم، فالملك التام لله سبحانه وحده عز وجل. والملك التام، الملك معناه التصرف، فالله عز وجل الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. ملوك الدنيا ملكهم قاصر، تصرفه محدود، أقصاها يقدر يدي ده فلوس، حتى الفلوس مش ملكه، يسجن ده، وحتى دي لو ربنا أراد أنه ما يسجنش مش هيسجن. ملكه قاصر بلا شك، لا يستطيع أن يتصرف في قلوب العباد. الذي يتصرف فيها هو خالقها سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عز وجل. يبقى الملك التام لله. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك، ها التصرف بقى، ها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يبقى هذا من ضمن هذا معنى الملك، التصرف، الإعزاز، الإزلال، الإحياء، الإماتة، مداولة الأيام، أن يكون هؤلاء فوق فترة ثم يكونوا تحت، أن يكونوا هؤلاء حكاما ثم بعد هذا مسجونين، غير هذا. سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بما شاء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال بالملك والملك التام، ولا أحد غير الله له الملك والملك التام معا، بل لا أحد غير الله له ملك تام فقط، ولا أحد غير الله له ملك تام فقط. واضح؟ يعني فيش حد له ملك إيه؟ تام، حتى لوحده أبدا، ولا حد له ملك تام أبدا، لكن ربنا ليه الاثنين مع بعض سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. قال عز وجل قل من بيده ملكوت، له الملك سبحانه وتعالى، ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. من حماه الله وحافظه وأجاره لا يمكن أن يناله سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي نم ولن يصلك مكروه جزما، ما بالك باثنين الله ثالثه، من أجاره الله لا يمكن أن يوصل إليه أبدا، مستحيل. من حماه الله لا يمكن أن يوصل إليه، حتى وإن كانت الأسباب المادية كلها مقطوعة من يديه. إبراهيم ماذا كان معه من الأسباب عليه السلام؟ لا شيء، لكن أجاره الله وحفظه سبحانه ولا يجار عليه. إن أراد الله عز وجل أن ينتقم من أحد فلا عاصم له. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. واضح؟ وقال الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالله سبحانه وتعالى إن أراد أن ينتقم أو يهلك أو يعذب أحدا في هذه الدنيا أو في الآخرة فلا منقذ له ولا مجير له. زمان كان في حاجة اسمها الجوار، أنت يبقى واحد خايف، يجي واحد جامد شوية يقول أجرته، محدش يلمسه. لكن إن أراد الله عز وجل عقاب أحد، من ذا الذي يقول أنا أجرته؟ سبحانه لا يجار عليه. لكن من أجاره الله، من حماه حفظه، فلا يمكن أن يوصل إليه بأي مكروه مهما كان. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني ليس وقت شرحها. طيب قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك. واضح؟ هي صراحة الثلاث آيات دي كده لحد دلوقتي كلها فين؟ في الملك، بس بقية الآية الثالثة في الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. واضح؟ يعني حتى الغلاف الرقيقة التي تكون حول النواة لا يملكونها، فلا ملك تام لأحد. أي إنسان يملك شيء ملك ناقص. المعنى الثالث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، أقر المشركون بما مضى، أقر المشركون بأن الله عز وجل خالق رازق محي مميت، أقر المشركون بأن الله ملك مالك سبحانه وتعالى، ولكن نازع المشركون في هذا المعنى الثالث. قال المعنى الثالث انفراد الرب بالأمر والنهي والتشريع والسيادة، فارق بين النظام الشرعي والنظام الديمقراطي. النظام الشرعي السيادة فيه لأمر الله، النظام الديمقراطي السيادة فيها للشعب. وهذا مصيبة أن يكون السيادة للبشر، ما رآه البشر هو الذي لا بد أن يكون. النظام الديمقراطي نظام فاشل. في النظام الديمقراطي الانتخابي مفاسد ناس كتيرة لا يمكن عاقل ينكرها، ده حتى لو جبنا حاجات بعيدة عن الشرع. يعني احنا طبعا بنتكلم ان التشريع ده حق خالص لمن؟ ها؟ لله عز وجل مش للبشر. السيادة لله وحده، هو الذي يأمر وينهى. لكن حتى انت لو اتكلمت في اشياء، كيف يكون لمدمن المخدرات صوت؟ النظام الانتخابي الديمقراطي كل كائن كل بشر من هو تحت دائرة البشر، ولو كان يعني أعتى الناس في الفساد والضلال له صوت. يعني انت قول لأي واحد كده عائل كده ينفع تاجر مخدرات له صوت؟ ما عايزها تولع كلها، عايزها كلها مخدرات. المتاجر مخدرات له صوت؟ الراقصة والعياذ بالله لها صوت. الناس اللي مش عارفة حاجة في الدنيا خالص لها صوت. عديل حتى العلمانيين زعلانين، هو ده، لأن ده وضع بشر. ما ينفعش. النظام الديمقراطي معناه ان اي واحد طالما وصل السن اللي هو ينفع يبقى له فيه صوت، طلع بطاقة انتخابية يبقى له صوت يتكلم في اخطر امور، مصير الامة يروح يصوت عليه مصير. طب المادة التانية تفضل ولا لا؟ يسألوا كل الناس. إذا رأيت الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا من علامات الساعة. فإذا ما رأيت أن أكثر من هم والعياذ بالله ينطبق عليهم هذا الوصف، هم أكثر الناس. ولذلك ما فيش حد بقى يجي يقنعنا أن ده النظام الشرعي. لا، احنا مش عشان هنضطر نسلك طريق ان احنا نضف عليه الشرعية، لا، فارق بين حاجة وبين حاجة. نحن دائما لابد ان نفرق بين الممكن والمتاح والمرجو والمأمول. لابد ان تفرق بين الواقع الذي نحياه. ناس كتيرة مش فاهمة، وده خطر. لازم الدعاء والناس اللي تتعلم زيكم تبقى فاهمة كل حاجة. فرق بين الذي نستطيع تحقيقه، ما هو ممكن، ما هو متاح، ما هو موجود، وما يجب ان يكون. واضح؟ أنا ممكن في فترات أبقى مقهور أعترف بهذا، لكن مش معنى كده أن أنا حقول الغلط. لا، مش معنى كده أن أقول ده شرعي أبدا. يفرض واحد قاعد في مكان مثلا وقال له اللي عايز يكفر يكفر عياذ بالله، يوم يطلع واحد بقى يقول هو المرتد بس اللي يقتل، ده المرتد اللي منه خطر، أو اللي مش عارف إيه، المرتد اللي هيروح يعمل إيه، لكن المرتد اللي مع حاله ده مش مشكلة. ما ينفعش يبقى واحد ملتحق لحية أطول من لحيته عشان يشرع عن وضع ما. لا، احنا نقر ان في حاجات احنا عاجزين عنها، بس مش معنى كده ان انت هتعمل ايه، تضفي عليها الايه الشرعية. دي مسألة في منتهى الخطورة. ربنا مش هيحاسبك ايه اللي انت عمل، يعني ايه اللي تحقق، لان الاشياء دي مش بيدك انت تأخذ بما استطعت، لكن انت تسأل ماذا قلت، ماذا هل كتمت، لتبينونه للناس ولا تكتمونه. قلت بيان كامل ولا انت عامل بقى؟ لان ده وضع مؤسف مؤسف. كنا زمان بنعيب على ناس في اتجاهات معينة ان هو بيحاول يبرر الواقع الموجود. واحدة مش مسلمة تبعت له انا اسلمت في المانيا وجوزي لسه ما اسلمش، طب اعمل ايه؟ خلاص خليك عايشة معاه. هيقول لك اعمل ايه؟ طب المسلمين اللي في الغرب يعملوا مع البنوك، ابو حنيفة والاحناف عندهم الربا جايز في دير الحرب. طب وبعدين اخرتها ايه؟ هو انت كل شوية كل ما الناس يبقوا تحس انهم بيعملوا حاجة غلط وصعب تصدمهم تقول لهم خلاص الواقع الموجود ده ندور لكم في اي واحد قال اي كلام ان شاء الله يكون الكلام مصادم لامور قطعية. مسلمة تعيش مع واحد كافر كيف؟ دور على أي حتة عالم قالها من هنا إلزقها في عالم تاني كمل في الآخر الصورة يبقى ممكن نحاول يعني. هو طبعا كله غلط بس بيركب حاجات على بعضها غلط. الأمثلة لو ذكرتها أمثلة ياما جدا. واحد يتسأل أنا دلوقتي راجل جندي في جيش أمريكا وراه أفغانستان، خلاص يا ابني ما كده كده أمريكا منتصر أنت مش هتفرق، روح حارب معهم المسلمين. طب ده أنا مسلم. لا ما هو كده أنت مش هتفرق رحت ولا ما رحتش. لأنه فتوى دي في حاجة اسمها مش هتفرق، يعني المسلمين مدبوحين مدبوحين يبقى أنا أولى بيهم بدل ما حد يذبحهم. أنتوا بتضحكوا والله، ولكن والله العظيم أمور الواحد ساعات احيانا انا ببقى اشعر بدون مبالغه والله ان انا محتاج اروح لدكتور الضغط بسرعه عايز ضغط بدون مبالغه والله. الواحد مش ممكن يعني اقرا واحد عين مال يفتح ويتكلم. انا بحب اصحى، هو بيقول يعني عن نفسه بيصحى قوي على اجراس الكنيسه مثلا، وحاجه بالنسبه له دي احسن من السيمفونيات والايه. ايه ده ايه ده ايه اللي لا مش دلوقتي ده كان ده من زمان كمان. امال دلوقتي هقول ايه حاجه؟ طب انت بتقول قول احنا خلاص ما فيش ظلم، الاسلام امر بعدم الظلم، قول بالمطلوب لهم حقوق هنديها لهم بس. لا انت مش مطلوب من مش ممكن. يبقى لازم الناس تفهم تفرق ما بين الممكن والمتاح والمرجو والمأمول. يبقى مش معنى ان احنا مثلا نقول نتخش انتخابات لان عدم دخولنا في مفاسد اعظم بلا شك. وجود المادة التانية بلا شك هيجعل تسويق قيام احزاب وتسويق الناس اللي مش فاهمة تقول لك قيام احزاب. انا ممكن اقول ان حزب حزب دستوري لان الدستور بيقول ان الشريعة هي المصدر الرئيسي، فانا قايم بحزب عشان اطبق المادة دي. لذلك المادة دي فعلا عدم وجودها كان يفرق كتير جدا في حاجات كتير. ولذلك الناس اللي مش فاهمه حاجه واللي بتقولوا انتوا بتتكلموا في الماده الثانيه ما هي موجوده موجوده وانتوا بتضيعوا وقتكم دول مش عارفين حاجه. فعلا العلمانيين كانوا بيتعاملوا مع مصر اول ما سقط النظام انها فريسه غنيمه الحق يعمل كل حاجه وقالوها بصراحه ومش ولو واسمائها انتوا اسماء مشهوره جدا مش عارف اسمه عمرو حمزه ومش عارف مين، ناس كتير قالت بكل صراحه ان احنا لازم الماده الثانيه دي يا تتشال يا تضاف لها حاجه تلغي مفعولها. لكن لما لقوا نبض الشارع عالي ما بقاش حد فوق قادر يقول كده خالص. بل ناس كتير قالوا لا احنا فعلا مش هنقدر نطبق اللي في الغرب تماما، النموذج المصري نموذج مختلف. الواقع اكبرهم لدرجة واحد يطلع يقول مسلمة تتجوز واحد مش مسلم، جواز بيسميه جواز مدني، فبعدين يتهاجم يقول انا ما قلتش. طب انت ما قلتش تحكي على نفسك منت المقاطع كلها نازله عليه وانت كنت على القناة قدام الناس كلها تقول ما قلتش. لكن النبض بتاع الشارع قوي قوي وده اللي انت لازم يعني. لذلك احنا لازم يترسخ ان الشريعه دي فوق الدستور. لان انا ممكن دلوقتي بتكلم كلام في الدين لا ممكن تطلع لك بكره قانون يقول لك لا الكلام ده غلط طب تزدري مش لا. لكن لما بقى انت الشريعه فوق الدستور يبقى طول ما كلامي ايات واحاديث وشرعيه ما حدش يقدر يكلمني. دي فوق الدستور نفسه فوق كل حاجه. وعلى فكره بلاد العالم كلها عندها كده، عندها حاجه اسمها مبادئ عليا فوق كل حاجه. ليه فرنسا؟ شو عشان تبقى فاهم يعني كان ده في كل حته. ليه فرنسا منعت النقاب؟ قال مش عندكم ديمقراطيه وحريه؟ عندهم مبادئ عليا. الاسلام ما يكتسحش، لازم تفضل هويتهم والعياذ بالله نصرانيه زي ما هم. يبقى الكفار عندهم مبادئ عليا واحنا مش عندنا مبادئ عليا؟ لا، كل بلد في الدنيا عندها حاجه اسمها مبادئ عليا فوق كل حاجه. واضح الكلام؟ طيب يبقى هنا من ضمن المعاني الامر والنهي والتشريع والسياده مش محتاج حاجه. الله سبحانه وتعالى لما ده انت عايزكم تركزوا معايا جامد بس ان شاء الله اتكلم فيها بعدين. اما دلوقتي يطلع لك ناس سلفيين اسما اصلا عايزك تركز معايا يقول تطبيق القوانين الوضعيه ده كفر اصغر. واضح؟ اصل ابن عباس لما الخوارج كلموه صحصح معايا عشان احنا دلوقتي في وضع مؤلم. انت بتلاقي السهام من كل جانب والناس تطلع لك على الفضائيات كسفونة ليل نهار. الحكم انزل الله شركة اصغر وحسن مبارك كان امير المؤمنين وحبيب العدل حفظه الله ورعاه واخد بالك. وهو اسمهم سلفيين والله ومش عايز اقول اسامي ناس كتير واخد بالك. يعني الناس زلينا لحد دلوقتي كل كنت ساعات في القطر عيل يقول انا تبع البلدعي جيت اكلمه يقول مش انت تقول ثلاث امور. قلت له انت تضحك عليا ما انت عارف اللي فيه. انت يعني مش عارف التيار اسكندريه والتيارات الباقيه فسكت. قلت له خليك صادق يعني ملوش داعي للايه لللبس عشان ايه الناس قاعده فكله ايه يعني انت فاهم كويس جدا تتكلم ازاي. المهم علينا, ولكن الحاصل ان بيعايرونا بغرض غيرنا, ولكن المقصود ان مش ممكن انت تجيب لي يزيد او الدوله الامويه اللي كانت بتطبق الشريعه زي دلوقتي اللي الشريعه ايه ده, ده كلام جهل جهل مبين. يقول لك ابن عباس قال كفر دون كفر, ما فعلا ابن عباس قال كفر دون كفر صحيح, بس قال كفر دون كفر في ايه, في اللي هم فيه في الواقع بتاعه الناس اللي بتطبق الشريعه. لكن يجي جامل واحد اصل عشان قريبه وبيتغلب, هشرحها لكم ان شاء الله. اصبر ده يبقى فيها عرك بس ما تستعجلش, هتيجي الوقت الشركه في الحكم ده درس كامل لو خدتوه في القضايا الفكريه, خدتوه ما خدتوش هشرحه لكم ان شاء الله عشان ما نضيعش وقت. بس انا هديكم يعني نبذه بس, يبقى هو في الاول يقول لك اصل الشرك ده معصيه, اقصد الحكم بالقانون ده ده معصيه, فده ليست كفرا, فبالتالي انت لا يعني لابد ان تعطيه البيعه, انت في عنقك بيع الحسن مبارك. وكانوا بيقولوا لنا كده بس من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, انتوا كده لو مت مت احنا مت مت جاهلية عشان ما بيعناش ولي امر مين يا ابني. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احدث في ايه في امرنا هذا, امرنا ده ايه بقى ديننا, من احدث في امرنا يبقى امرنا احنا امر ده امر ديننا ولا امر اكلنا وشربنا, يبقى ولي امرنا ولي امر ايه, ايه امرنا احنا ولي ايه ديننا, يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله, يبقى ولي الأمر ولي أمر الدين, مش يبقى هو كأن المسلمين والخلق جايين عشان يأكلوا ويشربوا, لو حكمهم بوش حكمهم من اللي حكمهم زي ما كانوا بيقولوا يعني مش عايز أقول لو واحد نصراني حكم يبقى ولي أمر برضه, يبقى كأن الناس جاية عشان تعمل إيه تأكل وتشرب, طالما واحد قاعد عليهم بيأكلهم ويشربهم يبقى ده اسمه بقى إيه ولي أمر شرعي وكله يروح يبيعه. أعوذ بالله, ده العلماء بينقلوا الإجماع زي ما بيقول القرطبي في المفهم أنه لو عطل الحدود فقط ومنع منها أو أنه لم يعاقب على شرب أباح الشرب والزنا ولم يعاقب لم يمنع, قال لا يختلف في وجوب خلعه, ده يجب خلعه بس طبعا ده مناط بالإيه بالقدرة والمصلحة المفسدة نحن نقدر. طب واحد أنتوا كنتوش بتخرجوا ليه, إحنا لازم نحسبها سبحان الله, لا لا لا يزال ضرر به ها بضرر اكبر, ده مفهوم. والا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكه اللي افضل البقاع فضلت فترات تحت سيطره المشركين وكان في مسلمين ماسورين, اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن ان هو حرمته اعظم من حرمه الايه من الكعبه, ومع ذلك كان في ناس ماسورين بس مش قادرين المسلمين مش قادرين في الوقت ده ما عندهمش القوه انهم ايه يستخلصوه. واضح الكلام, يبقى لما القرطبي يقول لا يختلف وجوبه, ده القاضي عياض يقول وكذلك لو ترك إقامة الصلاة ودعاء الناس إليه, صح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا ما أقاموا فيكم الصلاة, ما يجيبش حديث وتسيب مليون حديث, في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا ما صلى, يبقى لو هو بيصلي خلاص. طب الحديث الثاني هو من إمتى احنا بناخد الحكم من حديث واحد, لا ما أقاموا فيكم الصلاة يقودكم بكتاب الله, هو حديث واحد, ولذلك العلماء بتنقل إجماع أنه لابد أنه يكون مسألة أنه هو يكون ينصبغ بصبغة ولي الأمر, يبقى لابد أولا أن يعني متولي أمر المسلمين أمر دينهم, مش يبقى متولي أمر اليهود والنصارى ويبقى هو ده ولي أمر, لا في ناس فعلا ده كانوا بيقولوا على بين علي ولي أمر, طبعا أنا يعني أنا مش عارف يعني ولا ده كان منع الناس تنزل بصوت الفجر, ولي أمر إيه ده بقى, ده ولي أمر الأمريكان ممكن بينفذ اللي مش قادر تنفذه أمريكا, ولي أمر فرنسا عشان هم تابعين ليها ممكن, لكن ولي أمر المسلمين ما ينفعش. طب قول لي بالله عليك كده هات لي كده عالم قال إن الدولة الفاطمية كانت ولاة أمور, هو كل واحد يحكم باسم ولي أمر مع إنها كانت أقل فسادا من الحاجات الوضعية دي, محدش قال إن الدولة الفاطمية كانوا ولاة أمور, هات لي واحد قال إن التتار كانوا ولاة أمور مع إنهم حكموا, هم عندهم حاجة اسمها من تغلب يبقى تثبت له الايه, صح, هو ده كلام سليم, بس يبقى تغلب يعمل ايه, يبقى في اساس في شرع في دين, لكن مش من تغلب, لا العلماء ما قالوش ان التتار ده, ابن تيمية الناس كانت خايفة تحارب التتار قال لهم الناس متوجسة تطار تكلموا بالإسلام بس ما زالوا في ياسق يحكمهم واضح. فالناس متحرجة عندها حرج شرعي, الناس يعني المؤمنين عندهم حرج من إراقة الدماء خايفين يطلعوا يقتلوهم. فابن تيمية قال لهم بصوا إن رأيتموني في صفوفهم أحمل على رأسي مصحفا فاقتلوني. يعني لو مش أنا اللي بقول لكم قتلوهم, لو شفتونه في وسطهم وشايل المصحف ابدأوا بي فتشجع الناس. طب قول لي بقى مين اللي الدولة الفاطمية ابن الجوزي ما ألف كتاب اسمه النصرة على أهل مصر مع أنه كانوا حكام, بس دولة زي ما قال الغزالي ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. يبقى كل واحد حكم بقى وليه أمر, ده جهالة, كلام ما ينفعش خالص. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان, في كفرا بواحا بلا شك الإلزام بقوانين الوضعية هذا كفرا بواحا بغض النظر. احنا فعلا ما كناش نكفر الشخص بعينه لوجود حاشية علماء سوء, لكن هذا في شرط عشان هو يبقى اسمه ليه أمر لازم يتولى أمر الدين, يعني يبقى هو ليه أمر المسلمين أمر دينه, غير كده ما ينفعش ينطبق عليه هذا الوصف مستحيل. يقول لك والله ده الحكم غير ما أنزل الله شرك أصغر. طب إمتى يبقى شرك أكبر؟ إن استحل ده باتفاق العلماء. هو في الحقيقة عايزين يعملوا إيه بس بسرعة يعني عشان الوقت, هما كانوا عايزين يعيشوا في أمان. أنت الراجل يجي أمن الدولة يخبط عليك الساعة 3 الفجر تهي المشاكل دي, فكتير جدا قال لك إحنا عايزين نعمل إيه نعيش في أمان. والله ده الحكام دول ولاة أمور أمن الدولة تفاجئوا فعلا يعني من النوعية دي. بقى الرجل يروح يقول له ده انا بتعبد الى الله بتاعتك والله ده انت ولي امري, ده انت قلت لي ما اخش الجامع مش اخش اعوذ بالله, ده انت يعني من المدمي للقلب انك بيبلغوا عن الاخوه اللي تابع لينا التابعين لينا في المحافظات يتبلغ ده والله تبع الثالث سكندري الناس اللي هم بيقولوا الحكم انزل الله والولاء والبراء والقضايا السخنه دي واخد بالك. والله انا اعرف ناس خدت سنه اعتقلت بسبب الناس اللي زي دول اللي ابلغوا عنهم انهم تبع تار السكن ده, اعرف اشخاص بالاسم انا متقرب الى الله ليك. وهقول لك على الجماعه بتوع الفكر التاني دول اللي احنا بقينا بعد كده خوارج بنكفر بالذنوب شحاجي بقى ابن تيميه ابن كثير هات كلام العلماء دول في الياسق بتاع التتار. ابن كثير لما ينقل الاجماع ان الياسق ده قال من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ده ابن كثير بيقول اللي يتحكم لشريعة منسوخة كفر. يعني لو واحد جاب التوراة اللي هي مش محرفة وقال والله ده أنا حصلت على التوراة اللي مش محرفة إن حكم بها كفر. ليه؟ لأن دي حاجة اسمها إلزام عام تشريع عام مضاهاة لله سبحانه وتعالى. الكفار ربنا سبحانه وتعالى سجل عليهم شركهم وضلالهم عشان عملوا شوية اختراعات تشريعات الجاموسة الناقة اللي تولد مرتين يبقى التالتة ايه ما حدش يلمسها السائبة والوصيلة والايه والحام. الله عز وجل يسجل على الكفار شركهم عشان عملوا تشريعات عامة للكل في بهايم. اما اللي يعمل تشريعات في البني ادمين في النكاح والاعراض والدماء ده يبقى مين انكى اذا كان ربنا القرآن يسجل عليهم. ده شيء عجيب. في فرق بين التشريع العام وبين اللي كان عليه الحكام زمان ايام ابن عباس لما قال كفر دون كفر. ده واحد كان ما بيحكمش بالشرع بس باستخدام الشرع فاهمين, يعني بيتحايل على الشرع بالشرع. بيعمل ازاي؟ يجي واحد حرامي سرق فعلا بس الحرامي ده طلع قريبه, طب وبعدين؟ يقوم يستخدم الشرع عشان يطلعه. المفروض انه عشان تنقطع ايده يبقى سرق من حرز, يقوم ايه بسرعة يتصرف ويثبت ان الرجل ده الفلوس دي لقاها ما سرقهاش منين؟ من حرز. يبقى اذا شرعا ما ينفعش ايه يتقاطع, او المفروض السرقة تبقى نصاب. يجري يقول لهم المحرز ده المتاخد خدوا منه جزء ويسيبوا الجزء الباقي بحيث انه ما يوصلش للايه للنصاب. وهو ما عرفش حاجة احضروا ما سرقه الان وهو جالس بقى مجلس القضاء يحكم ما سرقه ها لا لم يبلغ هذا الربع دينار لم يبلغ المقدار الشرعي لا اذا فلا قطع. اذا هذا يتحايل على الشرع بماذا؟ بالشرع. ما قالش بقى والله ثبت لدينا ان المذكور اعلاه قد قام بالسرقة ولذا حكمنا بشهرين, لا ده اسمه تبديل. ابن تيمية لما يقول من بدل الشرع المجمع عليه كفر باتفاق بإجماع المسلمين ده تغيير يجوا هم ايه عايزين يملصوا يقولوا لا اللي يبدل ما يبقاش كافر غير لو قال ربنا اللي قال كده. لكن لو قال يا جماعة أنا هو مش محتاج لكلام ربنا، أنا اللي حبدل لكم وبحسن من ربنا، مبقاش كافر. أعوذ بالله. يعني بقى إمتى كافر؟ لما يقول إن حد إن السارق هسجنه 6 شهور وربنا اللي قال كده. لكن لو قال السارق هسجنه 6 شهور وأنا اللي قايل كده، يبقاش كافر. طب ده ربنا ذكر ده وذكر ده. قال عز وجل: من أظلم ممن افترى على الله كذب، أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، والتالتة: ومن قال سأنزل مثله ما أنزل الله. يبقى في اللي كذب على ربنا، وفي اللي إيه اللي قال أنا مش محتاج لشريعة ربنا. واضح ولا مش واضح؟ يبقى ده كلام فظيع والله. ده كلام. التبديل اسمه تبديل. كونه ينسبه لله ده جرم آخر، كونه يقول لا أنا مش محتاج ده جرم آخر، لكن التبديل اسمه تبديل. يبقى أنت ما تضيفليش حاجات غير معتبرة، في قيود غير معتبرة. واضح الكلام؟ يعني الآن الرجل الذي قال هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، لما يجي في الرواية أنه منكوش الراس، ده قيده معتبر؟ بيصيح، قيده مش معتبر. إيه المعتبر في الموضوع؟ أنه وقع على امرأتي، هو ده القيد الإيه؟ المعتبر اللي هو سبب ما أوجب الكفارة. واضح الكلام؟ فإيه المعتبر؟ أنه بدل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يبقى هو التبديل تبديل. كن بعد كده بقى قال ده لله أو دلية، دي جريمة أخرى غير الجريمة الإيه؟ السابقة. واضح؟ فالتبديل تبديل. طيب يقول لك أصلا ما يبقاش كفر أكبر غير لو استحل. هو عايز زي ما قلت لحضراتكم يضمن إن لا يمكن حد يعني يقول إن أي حد من دول يفعل كفر. إزاي ما هو استحل ديت عنده معناه إن يقف يقول كده حلال، يعني يقول كده القوانين الوضعية دي حلال. هو ضامن إن دول أصلا لا بيتكلموا لا في قوانين وضعية ولا حلال ولا حرام ولا بيتكلموا في حاجة خالص. فهو كده ضامن إن لا يمكن تلاقي أي حاكم يقف يقول لك ها ان مثلا ايه الحاجه حلال ولا حرام، ولا بيتكلم اصلا في الحاجات دي ولا بيجيب سيرتها. طيب ماشي، فرضنا جدلا، اذا انت مقر ان لو واحد قال القوانين الوضعيه دي حلال يبقى كافر؟ قال لك ده باجماع، ده استحل. هو ذنب كفر اصغر، لكن اللي يستحل الذنب يبقى يكفر. طب نقول له مين اشد، اللي بيقول هي حلال ولا بيقول ده انا هخليك تعملها غصب عنك، اللي بيقول انها فرض عليك؟ طب ده لو واحد استحل قال هي حلال، ده في نفسه مين أشد، اللي استحل في نفسه ولا اللي جه وألزم بها إيه كل الناس أوجبها على البشر؟ قال والله دي لتطبقن في رقابكم كلكم. واضح؟ واللي هيتكلم غير كده مش هشوف الشمس، واللي هيقول مجرد كلمة شريعة مش هشوف الشمس. وكان إيه جرم الناس اللي كان بيتكلم إيه؟ يبقى إذن بنقول ده أشد، ده استحلال وزيادة. زيادة مش مجرد قال ده اسمه إيجاب إلزام. واضح؟ مهم جدا إن إحنا بقى عشان نعرف ولاة الأمور نشوف العلماء اتعاملوا إزاي مع التتار، اتعاملوا إزاي مع إنهم كانوا بيحكموا، اتعاملوا إزاي مع الدولة الفاطمية. مفيش حد قال دول ولاة أمور. شوف كلام العلماء، فتوى العلماء في الياسق، اقرأ بقى الآيات، شوف الآيات بظاهرها كده تبين إن لو واحد جعل نفسه مرد عام للناس يبقى ده كفر. قال الله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى اللي يجعل نفسه مرجع، واضح، له سيادة والعياذ بالله، الناس ترجع له، يبقى ده ينطبق عليه وصف الإيه؟ طاغوت بلا شك. الآيات واضحة تماما. طيب عشان ما نلحق نخلص توحيد الربوبية إن شاء الله فضل قد إيه. طيب يبقى الأمر والنهي والتشريع والسيادة. يعني كنت أنا أصلا الكلام ده كنت ناوي أتكلم على العلمانيين، فافتكرت اللي إيه اللي هم اللي بينتسبوا للسلف وبيبرروا الكلام ده، يعني اللي هم التيار المدخلي البشع الموجود دول، حد دلوقتي ما زالوا يقولوا اللي طلعوا في الثورة دول خوارج، 80 مليون ولا اللي طلعوا دول كلهم كانوا إيه خوارج. يا أخي يعني الواحد يقول لا فقه بالشر ولا فقه بالواقع. ده لو حتى انت ناصح والكلام ده صح، ليس كل ما يعرف يقال. يعني اصبر شوية، انت هتيجي تقول قدام الناس انتوا كنتوا خوارج وعملتوا، هيعملوا فيك ايه؟ هيضربوك. وده اللي حصل، في ناس اتضربت بالفعل من عامة الناس. يعني تخيل، من المؤسف المحزن، اعلم بعضهم ايام حرب غزة راح في طنطا وقال ان حماس دول خوارج وازاي بيخرجوا على عباس وبيحاربوا وبيعملوا، فقام واحد من عامة الناس غلبان قال له والله شكلك يهودي، انزل ما انت مكمل الخطبة. مؤسف ويبقى منتسب لسلفية. ايه سلفية دي؟ سلفية ايه؟ حماس خوارج وعباس ولي أمر. ايه ده؟ شيء بشع. هو كان زي ما قلت حضرتك بن علي والقذافي ودي كلهم ايه ولا تقول القذافي اللي هو مسمي نفسه نبي الصحراء والعياذ بالله. يعني طب حتى الكسف ده القذافي الشيخ ابن باز نفسه كفره عينا في اكثر من موضع. طب نكمل الحته دي ان شاء الله سويا. قال: وانفراد الرب بالامر والنهي والتشريع والسير، فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: الا له الخلق والامر. يا المعنى ده معنى عظيم جدا. حق بديهي، مين اللي يؤمر؟ اللي خلق. نمرة اتنين، الآية دي في معاني كتير جدا جدا، ان اللي خلق أدرى بما يناسب عباده ولذلك هو اللي يؤمر ويشرع له. اللي صنع آلة هو اللي بيحط معاها كيفية استخدامها. حط الكتالوج، ما تشغلش على الفولت ده، شغلها على الفولت ده. لو عملت كذا واخد بالك، مهما كنت انت فني وشاطر لو ما مشيتش تبع الحاجات دي هتخربها. زي ما ناس بتحب تعمل نفسها نصح قوي يعني واخد بالك، وممكن تبقى دي حاجه جديده لسه متصنعه حديثه وبيخربوها فعلا. ماشي. فاللي صنع حاجه هو عارف ممكن يكون مغير في الحاجات اللي جوه فيها ما تستحملش، مع ان هي فيها قوه معينه، لكن في حاجه ثانيه ما تستحملش اكتر من كده. بقول لك ما تستحملش اكتر من كده. الله عز وجل هو اللي خالق الخلق، اعلم ما يناسبه، ما يصلحه، ما هو سبب لاستقامة حياته سبحانه. ولذلك شرعه عز وجل هو الذي يقدم، هو الذي يعني يكون سبحانه وتعالى له وحده الأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب. يبقى إذا من معاني الأمر، أقصد من معاني الربوبية الإيه؟ الأمر. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هي قضية السيادة، هي ان هم جعلوا الاحبار اسيادهم، يقولوا لهم حلال يبقى حلال، حرام يبقى حرام. هو ما كانوش بيسجدوا ليهم. انتوا عارفين القصه؟ مش انتوا حافظينها كويس. سيدنا عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، في روايات من ذهب في روايات من فضه. فلما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتخذ احبارهم ورهبانهم اربابا، قال: يا رسول الله ده احنا ما عبدناهمش. والله ما عبدناه. هو ظن ان العباده عباده يعني الصور قاصره، تسجد لهم تركع لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياه. يعني أنتوا أعطيتهم حق لا يكون إلا لله، حق إن هم يشرعوا لكم، يحللوا ويحرموا. يعني النصارى عارفين ما فيش نص يقول إن الخنزير حلال، بس اجتمع المجمع الكنسي في وقت من الأوقات قال: من النهاردة الخنزير حلال، يبقى الخنزير حلال. اجتمعوا في وقت من الأوقات الطلاق حرام، يبقى الطلاق حرام. تخيل انت كده، ممكن يقولوا اجتمع علماء المسلمين وقالوا هنشيلوا صورة. ها عشان تفهم اصلا القضية دي خطيرة. اصل الامريكان كانوا طالبين كده، قالوا احنا عايزينكم تشيلوا من المصحف الايات اللي فيها الجهاد واللي فيها الولاء والبراء واللي فيها طبعا تحكيم الشريعة والحاجات دي. هم مفكريننا زيهم. هيقعد الشيوخ زي ما عندهم بالظبط كده، يقعدوا العلماء بتوعهم النصوص اللي مش عاجباهم يعملوا فيها ايه؟ يشيلوها. قطع يا ابني. يعني النصارى كانوا يصومون كما نصوم على فكره، لكن كان هناك ملك ارادوا ان يدخلوه في النصرانيه، بس قالوا ما اقدرش على الصيام. قالوا دي جت في جمال سهله، غيرنا الصيام، هنصوم بس على اللي ايه؟ على اللي فيه الروح زي ما بيقولوا، ما تصومش على الباب بس. المسألة يسيرة. فلذلك دي قضية فظيعة، أن يبقى بشر يحل ويحرم، بشر زيه ما يعرفش إيه يكون بكرة، ما يعرفش إيه بعد لحظة. هو بيضع قوانين، عايزين نضع دساتير، دستور ممكن يقعد أكتر من 100 سنة. قضية في منتهى الخطورة، أن ينزلوا منزلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب وحده سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واحد يقول لك بص ربنا قال من الدين، يبقى لو هو شرع وقال يا جدعان دي مش تبع الدين ده تبع عنا، يبقى ايه؟ ما هو شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى قطعا ده مش دين، ده باطل، ولكن هم يتدينون به. ومش ربنا قال عن الكفار لكم دينكم ولي ايه؟ دين. فربنا سمى الكفر ايه؟ دين. لكم ايه؟ ها؟ دينكم. الحكم دين. قال الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فهو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، هم شرعوا ده دين ليهم، شرعوه صار دين خاص بيهم، تشريعات خاصة بيهم. مش معنى ان هو لا هيبقاش كفر غير لما يقول ده هي ده اللي ربنا قاله، لا هو خلاص ده في دين للكفار يدينون به. يعني بوش عنده دين، دين الإباحة، دين الحرية المطلقة، واخد بالك، دين الأغلبية. واضح الكلام؟ ها ماشي كده. لكن احنا بنقول الدين، الدين الحق هو ايه؟ واحد. لكن الأديان الباطلة ما ايه؟ ما تحصرش. قال ومن مظاهر الشرك في الربوبية، عشان نبقى نخلص ان شاء الله كده الايه الربوبية النهاردة بحمد الله عز وجل. فهمتوا بعض الشيء؟ النقلات طبعا يعني كثيرة جدا، ولذلك ما جيش واحد يجيب كلام ابن عباس، مع ان في كلام عن ابن عباس عكس ده، ولكن كلام ابن عباس وغيره بلا شك في حكام زمانه. ويا اخي حتى لو احنا قلنا احنا ماشي بنقول كلام ابن عباس ماشي انه لا يكفر حتى يستحل، احنا بنقول الصورة دي مش مستحيل، ده فاقة المستحيل. طب نخش في اللي موجود. قال من مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى. طيب أنا هجاوب على الأسئلة المهمة دي في آخر سؤال مهم قبل ما أكمل المظاهر الشرك. السؤال الأول يقول العامة لماذا السلفيين سيشتركوا في الحياة السياسية طالما أن النظام السياسي به مخالفات شرعية؟ بلا شك نحن نقول أن دخول أهل الدين في هذا الوقت بلا شك لابد منه، متحتم. الآن الحرب معلنة وليست خفية، هم ليه عملوا جمعة الغضب اللي فاتت دي؟ عشان خاطر يعملوا أعضاء ينتخبوهم يعملوا إيه؟ الدستور. هو الفكرة كلها مش عايزين، نحن مش عايزين، هم بيقولوا بالصراحة كده يعني. لو الانتخابات، وقالوا طبعا المطلب التاني تأجيل الانتخابات، بيقولوا لو الانتخابات تمت دلوقتي الإسلاميين هيكسبوا. طبعا ده ظهر جدا من الاستفتاء بتاع نعم، فمعنى الإسلاميين يكسبوا يبقى معنى كده إن هو القرار نعم كان معناه إيه؟ إن مجلس الشعب هينتقي جمعية هي اللي تحط الإيه؟ الدستور. يبقى لما إذن يبقى أعضاء مجلس الشعب الإسلاميين، يبقى مش هنقوا جرمين الإسلاميين، يبقى الدستور هيبقى إيه؟ دستور إسلامي. واضح؟ هو هنا الكلام. لا لابد أن ننتبه إن إحنا لو ما اشتركناش ده هي ده. أنا ممكن أقول لك ممكن نفكر بعد كده مشتركش ولا لا، لكن دلوقتي دي إيه؟ دي مسألة حياة أو موت. الدستور يا إخوانا ممكن البلاد تتحكم بيه 100 سنة و150 وممكن 200 سنة، كل الأجيال القادمة دي والعياذ بالله لو تلعب في الدستور تلعبت في المادة الثانية يعيشون في ظلام الشرك بتقصيرنا احنا. ويبقى كل شاب داخل كلية شرطة كل واحد يقول احترم الدستور والقانون، يبقى والعياذ بالله كل ده كلام فظيع لو اتشالت المادة الثانية. الناس اللي مش مستوعبة والوزارات وغيره وغيره، ده شيء خطير. ولذلك لا ده هم بيقتلوا قتال مستميت. لما لقوا نعم دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها الحوار الوطني لو انتم متابعين، عشان في الاخر برضو عايزين يصوغوا دستور برضو. قال لا طب انتم مش تقولتوا دين كل انتم بتؤمنوا بيه والعياذ بالله ان الاغلبية هي اللي ايه هي اللي تقرر، طب الاغلبية مش تابعكم. لا ما ينفعش، هم ما لهمش مبدأ، دي معروفة والعياذ بالله. يذكروننا كما قال احد المشايخ دايما بالكفار، كان احدهم يصنع صنم العجوة فاذا جاع اكله. هي دي الحقيقه، زي ما حصل في فرنسا زمان. فرنسا عملوا انتخابات زي ما بيقولوا ديمقراطيه نزيهه، الاسلاميين كسبوا على طول. قصدي في الجزائر، راحت فرنسا قايله للجيش وانتوا ساكتين ليه؟ الله مش الشعب. جبهه الانقاذ ايامها اخذت ما يقرب 90% على ما اذكر، انا فاكر الايام دي كانها تحدث الان. شوية لقينا الجيش الجزائري في الشوارع. قال لا طب الرئيس كان الشاذلي من جديد تقريبا أيامين، والراجل الرئيس نفسه ساب لهم الحكم، خلاص انتوا كسبتوا انا الدولة كلها سابته. فرنسا اللي دخلت لا ما ينفعش، امروا الجيش الجزائري دخلت الجزائر في حمامات دم الى الان. ان كانت خفت المسألة عندهم شوية ولكن كان في وقت من القتل بشع في الجزائر، لأن طبعا لما جوم عملوا كده بدأت تظهر تيارات بقى مصدمة، استعجلوا المواجهة وظهرت نبرة تكفير حادة، لأن طبعا المواجهات بتحتاج عشان ما يبقاش فيه ضمير يأزم تكفير شوي، لأن هو عشان ما يبقاش قتل ويقال له أنت قتلت دم معصومة، فدايما تلاقي مع المواجهات المستعجلة فتاوى غير منضبطة، كلام تكفير صرف، عشان يبقى اللي بيعمل حاجة يبقى بيعملها وهو ضميره إيه مستريح، وده طبعا شيء للأسف الشديد يعني. المهم فيبقى الكلام لا، ده احنا بنقول المخالفات اللي هتكون النهاية الأغلبية احنا مضطرين لذلك، واضح؟ ويبقى شطارتنا ان احنا نعمل ايه، ان ننبه الأغلبية، وان احنا طول عمرنا الحمد لله مفيش، يعني الولد بتاع البلد عدالي بيكلمني قال ما انتوا ما بتقولوش بالديمقراطية، الحمد لله احنا بدهلناش في حاجة، كله عارف موقفنا من اي من كل حاجة، يبقى دخولنا ليس دخول ان احنا بنقول كل حاجة تبقى ايه تبقى صح زي ما غيرنا بيعمل، في ناس دخلة فعلا بس بتطفي الشرعية على كل شيء عشان ايه يقبلوا، مش عايز اقول اسماء، انتم مش شايفين يعني الدنيا عاملة ازاي، في ناس عمالة تروح لغير المسلمين ومش عارف ناس تعمل ايه، بل بيعينوهم مش عارف فين وحاجات كده عشان الناس كلها ترضى عنهم، لا الحمد لله مفيش كده. يبقى اذا احنا كنا محجمين على المشاركة السياسية، فكرنا نشارك مش من النهاردة بكل صراحة من 2004. استنى اكمل الإجابة وقول تعيد، من أول ما المادة الثانية أعلنت بصراحة وفسرت لأول مرة تفسير صحيح إن معناها إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي كأنها معناها المصدر الوحيد، من أولها وبدأت الدعوة تفكر في الدخول من سنة 2004، شتبقى عارفين يعني اللي ما خلانا ما ندخلش ان احنا كنا واثقين انها متزوره متزوره، فكان شايفين احنا قدامنا خطين، خط ان احنا بنربي وبنعد وبنعلم وبنفهم، وخط ان احنا هنروح في قضيه عارفينها محسومه سلفا وفلوس هتنفق وجهود هتبذل بلا فائده، لا يبقى خلينا في الخط اللي احنا فيه، واضح؟ لكن الان احتمالات التزوير زي ما انتم شايفين بفضل الله ضئيله جدا، صح؟ ده الواضح لينا، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين رب العالمين، فيبقى ده تخاذل في الحقيقة، ماشي؟ يبقى إذن يبقى ممكن ارتكاب ضرر خفيف لتحقيق أخف الضررين، ومع ذلك على فكرة إحنا بنحاول نتجنب كل أضرار أصلا، يعني إحنا كل ما في الأمر داخلين إن إحنا نقول برنامج بنقوله الناس رشحونا، واخد بالك مين اللي خد بالأغلبية؟ مش إحنا اللي خدنا بيها، هم اللي بيحكموا هم اللي قالوا احنا هناخد بالايه، لكن احنا داخلين بنرشح نفسنا، وسيدنا يوسف مش قال اجعلني على خزائن الارض، فاحنا عايزين نقول احنا اللي اهل الكده، احنا اللي اهل اللي نقعد في مجلس الشعب ده، ده في حد ذاته ليس فيه مخالفه اطلاقا، احنا المخالفه مش مني، المخالفه من التاني اللي بيعتد بايه بالاكتر، هو المفروض يشوف مين، ان خير من استاذرت القوي يشوف الاهل، صفات اهل الحل والعقد، ما ينفعش فيهم العامه، ما ينفعش فيهم النساء، ما ينفعش كذا ما ينفعش كذا، دي انا مش انا اللي بحكم عشان تقول لي انت بتعمل مخالفات، لكن انا دلوقتي بطلب ان انا اخش عشان اغير هذه المخالفات، واضح؟ احنا كنا بننكر على الاخوان ليه بكل صراحه، ان احنا كنا بنقول لهم مشكلتكم ان انتوا بتضفوا الشرعيه على الغلط، مشكلتكم التنازلات، كنت كل ما تخشوا تقعدوا تقولوا الديمقراطيه ما فيهاش حاجه، والنساء ممكن مش عارف ايه، واللي غير المسلم، وتقعدوا تقولوا حاجات ما حدش طالبها منكم، وحتى لو انطلبت لابد ان تثبتوا، احنا كان اعتراضنا عليهم مش مجرد الدخول يعني. لا احنا كنا بنقول التنازلات البشعه اللي كانت بتتقال، واللي هو ما فيش مشكله يروح مخصوص يسلم على نجيب محفوظ عشان يوصل لامريكا رساله، او يوصل رساله ان هو الرجل هيطبق الديمقراطيه بحذافيرها، ايه الديمقراطيه؟ حريه الفكر طالما ما بيحملش سلاح، يعني معناها ان انت اكفر سب الاله زي ما عمل نجيب محفوظ، اعمل اي حاجه طالما معكش سلاح ساسمح بوجودك، وغيرها وغيرها من الرسائل اللي كانت موجهه للغرب عشان يقال ان دول ناس يعني لما يمسكوا هيبقى المساله الديمقراطيه، احنا فاحنا كنا نعيب على اللي بيدخل ايه حاجتين، اللي هي التنازلات اللي مع قبل الحمله ومع الحمله، وان بعد الحمله في الغالب الاصل بعد الدخول كان في الغالب الاعم كان بيبقى عباره عن ديكور، لكن دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها ديكور، ده واضح، الناس دلوقتي لما بيجي في كمين الشرطه توقفه هو بينزل يعمل ايه؟ انا بشوف ناس تتعارك معاه، فالوضع السابق ان كان فعلا الاسلاميين عباره عن ديكور بس عشان يتقال ان في معارضه وعشان يبقى منظر كده، واخد بالك، وتمرر قوانين في وجود الإسلاميين لم تمرر في غيابهم. يعني في الدورة اللي فاتت ديت مثلا عدت العبارة وعدت أكاس الدم وعدت أحداث رهيبة جدا جدا وحصار غزة وعدت حاجات ربما ما حصلتش في احنا مش هنقول فيهم حاجة، لكن احنا نقول هم ربما كانوا مقبورين جوه، الله أعلم بوضعهم، مش قادرين يتكلموا الله أعلم، ولكن هو كانوا حاطين لهم ديكور. أنا بس عشان ما بحبش اشتد على حد في النقد، بس بحب أفهم برضه عشان لازم الحق بيانه بدون مجاملات، واضح؟ ففي الحقيقة هم كانوا عبارة عن ديكور تمانية، هم كانوا عايزين يوصلوا إيه للناس الإخوان؟ لو انتخبتوا منه اثنين زي لو انتخبتوا 88 كده مش هيعملوا حاجة وكده مش هيعملوا حاجة. ده اللي كان حاصل، ان انتخبتهم 100 زي صفر، فما تحاولوش، مش هتجنوا من وراهم شيء، الوضع مختلف. فلذلك الأخ ده مش عارف ان الدنيا اتغيرت قد ايه. اما بقى استنى كده في أسئلة تانية، بيقول لي ايه؟ لا ده انتوا هتعملوها أسئلة، انا عايز اصلي بره اصبر. وما هي الخطوات التي وصلت إليها مرحلة تكوين الحزب في الإسكندرية؟ بخشوا على النت هتعرفوا، مش هعملها لكم مفاجأة يعني. انتوا مش متابعين، ها يسأل اللي عنده نت. بيقول ولماذا لم يتم، والحمد لله يعني الإخوة الحمد لله يعني، ولماذا لم يتم التنسيق في حزب سلفي واحد مع حزب الفضيلة السلفي بالقاهرة ومشاركة الشيخ؟ الشيخ محمد المقصود الرجل علاقته بالدعوة علاقة طيبة، و يعني لازم تفهم ان السلفية مش كلها لسه، يعني ان شاء الله قدام تنضج الحركة. يعني بحمد الله سبحانه وتعالى الدعوة السلفية في الاسكندرية مميزة عن غيرها، الاتجاه الوحيد فيما مضى اللي كان بيقول ان في حاجة اسمها العمل الجماعي، والناس كلها ما تبقاش يعني ما تبقاش متشتتة الجهود، يبقى كلنا جهودنا مع بعضنا. دلوقتي بدأت فيه ناس تاخد بكده، فيعني احنا بنمد ايدينا لأي حد بلا شك، ولكن مش معنى كده ان في ناس بقى هنحتويها بالعافيه غصب عنها. يعني احنا مش عايز نصدم مع حد، هو عمل حزب، طب انا يعني لو في امكانيه لاي شيء ماشي، لكن مفيش امكانيه لازم تعرفوا ان السلفيه يعني مش كلها، لكن احنا لا نصطدم مع احد حتى العمل ولاد امور دول بنتجنب، لكن لازم نبين خطرهم لان دي اقوال فظيعه لا تمت للحق بسهوله. اتفضل. كلام جميل كلام جميل. عموما صح صح، احنا يعني احنا بس ما تبقاش حساس قوي كده. ماشي، هو الكلام بيقوله اخ سليم جدا، يعني اصلا الاخوان نفسهم كان في ساعات يقولوا الانتخابات دي مزوره سنقاطعها، ففي اعتراف ان المقاطعه في حد ذاتها ده خطوه. وبعدين مين اللي كان بيتكلم في القضايا الشائكه جدا الشائكه جدا، موقف من غزو العراق بكل وضوح اتخذنا كلنا واعتقلنا فيه، من اول المشايخ الكبار لحد الناس اللي خدونا اخده جامده جدا جدا، مين حاجات كتير جدا وحاجات سياسيه حساسه ما كناش بنسكت. لا البراء وكده، احنا فعلا كان بيتقال لنا كده انتوا اشد ناس في الدنيا كلها، الوحيدين اللي بتقولوا لا براء، الوحيدين اللي بتقولوا الحكم بينزل، الوحيدين ما تبطلوا بقى، هو فيش الا انتوا، بطلوا الحاجات دي واحنا نطلعكم في الفضائيات ونطلعكم في كل حاجه. ففعلا لم نسكت يا بس انت ما تبقاش حساس قوي. احنا كنا نترك الدخول ماشي صح، لا بأس لا بأس، هدئ من روعك هدئ من روعك، احنا كنا بس مش عايزين نضيع وقتنا في تمثيلية مسرحية. انا جمال البنا ده بسمع عنه حاجات فظيعة جدا، مش عايز اقرأ كلامه، ما مش وقتنا بقى. أي واحد بيقول لي لماذا تبدأ السلفية اليوم في الاتجاه الذي انكرته على الخمس وهو العمل السياسي؟ أنا ما قلناش كده، احنا انكرنا العمل ولا انكرنا التنازلات؟ احنا كان كلامنا واضح وضوح الشمس. احنا على فكرة اللي يقرأ النشرات القديمة حكم المشاركة في الانتخابات يعرف ان جبنا القول والقول الاخر، ده بيقول ايه وده بيقول ايه، وذكرنا انها مسألة خلاف، ولكن بلا شك ده كمان كان قبل المادة التانية ما تتبلور. اتفضل. لا زمان زمان، انت عارف هقول لحضرتك الصراحه، يعني هقول لحضرتك الصراحه فهمني بس، أولا حسن مبارك والنظام القديم كان بيعترف دائما أن لو انتخابات نزيهة هياخدها الإسلاميين عشان بس تبقى في الصورة. ثانيا اللي كانوا مسكين المجلس كان بيدار وشه كده موافقة من قبل ما حد يرفع أي حاجة عشان بس نبقى في الإيه في الصورة، وكان بيجبر الإخوان أنهم يوافقوا أحيانا أنه هو كان يقعد يعني يضايق عليهم، يديهمش فلوس، بيخليهمش يعملوا خدمات عشان هم معترضين. الوضع ده وضع مختلف تماما، انا عايز تستوعب حضرتك الوضع. والوضع دلوقتي وضع دولة كله بيقول لازم دستور جديد، ما ينفعش تترك الحلبة الان، ده نوع من انواع الجد فعلا. انت بتحمي الدستور ده ممكن فعلا بدون مبالغة 200 سنة انت تقعد تقول انا ابعد. وفعلا ده كانوا هم بيعلنوا عاملين مؤتمر الوفاق الوطني ده عشان يقولوا توصياته بالنسبه للدستور تبقى ملزمه. هو ليه شوف توصياته ملزمه ليه؟ عشان بقول لك الانتخابات احنا عندنا امل، هم عندهم امل ضعيف ان هم ايه يكسبوه، واضح؟ فهم بيقولوا توصياتنا دي تبقى ملزمه تراعى في وضع الدستور، هيحط لك حاجات معينه عشان ما يضايقش على اللي زيه، واضح؟ من العلمانيين وغيره. إذن هو فاهم ده بيسبق. لا يا شيخ احنا كنا بنقول يعني معلش يعني ارجع للكلام ده، احنا كنا كانت في اسطوانه معموله، احنا كنا بنقول ما ينفعش كاسلاميين يقولوا كده مثلا، والكلام ده موجود قبل الانتخابات عشان يكسبوا اصوات غيرهم، نحن نطالب ببناء مزيد من الكنائس مثلا. احنا كنا بننكر المجاملات اللي على حساب الدين دي، التنازلات دي، لا الاخوه لازم تستوعب كويس جدا. احنا كنا بنرفض ليه؟ احنا كنا بنفكر اصلا من 7 سنين مش من دلوقتي، من اول ما اتبلورت الماده الثانيه. بس اللي حال دون ذلك بعد ما الشيوخ قعدت وكده ان الواقع بيقول مزوره دلوقتي. يا شيخ المساله في منتهى الخطوره، مساله الدستور يمثل هويه امه. الدستور اللي هتلعب فيه انت ممكن يتحط لك قوانين يبقى جلستي معاك دي فيها كذا سنه او فيها قضيه، مش متخيلي كلمة تغيير دستور ممكن يقول لك حاجة اسمها كذا دي يعني ازدراء أديان مثلا، يبقى لو قلت آية أو حديث عن أي شيء لا ازدراء أديان، تكلمش خالص في خطبة حتى. لا يا شيخ المسألة احنا الحمد لله ما فيش تنازل، احنا دلوقتي حد فينا طلع على الشاشة وقال احنا نطالب ببناء مش نطالب اصلا مش عارف ايه، لا والله اصل لو حكمنا واحد مش مسلم يبقى صح. على فكرة اسألك سؤال بس احنا مش كنا بنترشح والاخوان بيترشحوا في انتخابات الطلاب والنقابات؟ احنا كنا اصلا بنرشح الاخوان لما كانوا عشان الاخوان ما يظلموناش يقولوا انتوا كنتوا بتحرموا الحاجات دي. لا هقول له كده باختصار، انا كنت ليه بنتخبك في النقابات؟ السلفيين كانوا بيروحوا ينتخبوا الاخوان في النقابات، مش كان ده اللي بيحصل؟ وفي اتحادات الطلاب ليه؟ لان كان الاول الماده الثانيه دي قبل ما تتبلور كده كنا بنقول المجلس ده فعلا بيشرع، ممكن يطلع قانون يبقى ملزم وصادم للشريعه، لكن الماده الثانيه لما اتفسرت ان ما ينفعش صدور شيء يناقض الشريعه يبقى بقى اللي جوه المجلس حتى لو فكر مش هيحصل، لان دلوقتي اصبح قانونا الدوله ملزمه ان اي قانون لازم يمر على مجمع البحوث الاسلاميه حتى يبت هل هو مصادم للشريعه ولا موافق ليه. فاحنا اتبعنا كنا منتخبهم في النقابات كنا واضح ليه؟ لان ديت ما كانتش فيها تشريع، لكن الثانيه كنا بنقول لا دي فيها تشريع ولسه الماده الثانيه ما ظهرتش، انت هتعملوا ايه؟ وشايف منك مجامله ومداهنه وممكن تسكت، اذا كانوا انت بره بتقول انا اطالب اصلا مش عارف اصلا امال وانت جوه، واضح؟ لكن دلوقتي اصلا لما تبقى مقفوله ما فيش تشريع. لعلمك يعني الماده الثانيه ديت نفت صفه فظيعه عن المجالس، المجالس دي كانت فعلا تاخد صفه مجالس كفريه قبل الماده الثانيه دي لانها كانت تشرع من دون الله وهي اسمها مجالس تشريعيه اصلا، لكن بعد تثبيت الماده الثانيه دي انتفت عنها بفضل الله هذه الصفه، وده فرق السماء من الارض بالنسبه لجواز المشاركه فيه عشان تبقى عارف حضرتك، لان كانت من حقهم انهم يطلعوا اي قانون. ان شاء الله بكره يقول لك الخمر حلال، لكن دلوقتي مصدر رئيسي قالوا معناها ما ينفعش اي فرع يخالفه، يعني اي قانون يخالف الشريعه باطل. اقعدوا بقى يا اعضاء مجلس الشعب قولوا للصبح كلامكم طالما ضد الشريعه ما ينفعش. يبقى اذا صار المجلس الان مش مخول إليه التشريع أصلا. بحمد الله سبحانه وتعالى مخول إليه بقى إيه؟ يحط ميزانية مش عارف يعمل إيه، ودي حاجات ما تتسبش لأهل الفساد. لا هقول لحضرتك النص ده كان بيتفسر الأول تفسيرات مختلفة، واضح؟ لحد ما تم تفسيره هذا التفسير الصحيح من الدستورية العليا أعلى محكمة، كان بيفسر أحيانا بأنه مصدر كأي مصدر، ثواني بس، كان بيفسر التفسير كده من محاكم صغيرة، واضح؟ لكن الدستورية العليا اللي هي أعلى محكمة لما فسرته بأن معنى الرئيسي أن أي فرع يخالفه فهو باطل، بيبقى صارت معناها الرئيسي يعني الوحيد. من ساعتها بقى والدنيا كلها اتغيرت، لأن أعلى محكمة هي اللي فسرته، ما عادش ينفع فيه تفسير تاني. لا لا لا هو 71، لا لا هو متابع 80 لا لا لا لا لا اتغير، بس اقول لحضرتك حاجه التاريخ هقول لحضرتك بالظبط، ثواني بس، 71 كان رئيسي هي التعديلات دي في 80 مش في 76، لكن احنا هو يقول ليه من 80 ما دخلتوش، لان كان له تفسيرات برضو غلط، كان كل محكمه بتفسره تفسير غير التاني لحد ما فسرته الدستوريه العليا. بس الاخ مش متابع الحزب بتاعنا، حزب معروف حزب النور، ماشي. الحزب التاني اللي هو هشام مصطفى ده مش تبعنا، مش تبعنا، اسمه ايه؟ اصلاح ودي، لا مش تبعنا، هشام مصطفى ده مش تبعنا، ده بيقرب من الاخوان فعلا وبيعمل حاجات